بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. هنا في هذا اللقاء نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الفصل الثالث في المبين له، من الذي يحتاج إلى البيان؟ لأنه إذا قلنا مثلا بأن في عندنا لفظ مجمل وهذا المجمل يحتاج إلى بيانه، لابد من بيانه بخطاب ومبين له، اللي هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مبين له، مبين له، مبين له، اللي هو من المكلف الذي يحتاج إلى فهم هذا الخطاب. وإحنا انتهينا الحمد لله رب العالمين في اللقاء السابق من حديثنا عن مسائل البيان. النهارده إن شاء الله نتكلم في المبين له. يقول الفصل الثالث في المبين له: أقول إنما يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل كالصلاة أو الفتوى كأحكام الحيض. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه اختصر في هذا الكلام في هذه الجملة من الذي يحتاج إلى البيان. يقول من يريد فهم الخطاب، وفهم الخطاب هذا يحتاجه اثنين شخصين: الأول شخص سيعمل به، والثاني شخص سيفتي به. وضرب المثال للعمل بالصلاة والفتوى أحكام الحيض. لماذا ضرب المثال بأحكام الحيض؟ اشمعنى سيكون المفتي سيفتي في أحكام الحيض؟ فقال الله لأنه معظم المفتيين أو 90% من 99% من المفتيين من الرجال، وطبعا هو مش هيفهم الخطاب حتى يعمل به كرجل في أحكام الحيض، لا ده هو سيفتي به في أحكام الحيض. أما الصلاة فهي في كل رجال النساء. الإمام الإسلامي يقول: أقول يجب بيان المجمل لمن أراد الله تعالى فهمه. الأول بيان المجمل هذا واجب، واجب لمن أراد الله تعالى فهمه، لأن تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف بالمحال. لأنه إذا كلفك الله سبحانه وتعالى بأن تفهم شيئا دون أن يبين لك معنى الكلام، ده تكليف بالمحال. ولا يجب بيانه لغيره لأنه لا تعلق له به، يعني لا يجب بيان المجمل لمن لم يرد منه الإفهام لأنه لا يتعلق به. الله سبحانه وتعالى أراد بالفهم هذا نوعين: إما أن يعمل وإما أن يفتي. طيب اللي لن يعمل ولن يفتي محتاجين نحن نفهمه المجمل؟ لا، مش محتاجين نحن نفهمه المجمل خالص، لأنه لا تعلق له به. وقد أشار المصنف إلى هذين القسمين بإنما الدالة على الحصر. أساليب الحصر درسوها في البلاغة كثيرة وأنواعها، من ضمن ماها الأدوات إنما، زي إنما الأعمال بالنيات، إنما الدالة على الحصر. طيب يبقى إذن يجب البيان لهذين القسمين فقط، لمن سيعمل أو سيفتي. أما اللي مش هيعمل ولن يفتي مش محتاجين نحن نفهمه بأي حاجة أصلا. ثم إن إرادة الفهم قد تكون للعمل بما تضمنه المجمل كآية الصلاة، فإن المجتهدين أريدوا بالفهم ليعملوا بها، وقد تكون للفتوى به كأحكام الحيض، فإن تفهيم المجتهدين ذلك إنما هو لإفتاء النساء به لا للعمل. وإحنا كلنا الكلام ده، وهذا الكلام ذكره أبو الحسين البصري، ده مصدر هذا الكلام، وتابعه الإمام وأتباعه عليه، وهو يدل على أنه لا يجب على النساء تحصيل العلم بما كلفن به وليس كذلك. يعني هذا الكلام من الإمام الحسين البصري الإمام فخر الدين الرازي، يفهم منه أن النساء غير مطالبين بالتعلم وليس كذلك. الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه يقول ليس كذلك، هذا الكلام غير صحيح، لو أنت فهمته فهم غلط. لماذا؟ يقول بل الرجال والنساء سواء في وجوب ذلك على المستعد منهم، يعني كل من له استعداد للتعلم سواء الرجل كان أو امرأة يجب عليه أن يتعلم. ماشي. وليس كذلك، بل الرجال والنساء سواء في وجوب ذلك على المستعد منهم دون غيره، إلا أن الغالب صدور الاستعداد من الرجال. الغالب على مسألة البحث في العلم الشرعي والاستعداد منه من الرجال، يعني الأكثر، الأكثرية العظمى من الباحثين ما يكونوا من الرجال. ولذلك لما بتكلم فيهم أو الإفتاء كأحكام الحيض بتكلم هنا جري على الغالب، مش بتكلم فيها هنا إن النساء ممنوع عليهن التعلم. تمام. طيب هنا في شيء أريد أن أشير إليه. لماذا هنا يقول وهذا الكلام ذكره أبو الحسين وتابعه الإمام؟ الكلام ده بيتكلم فيه يعني موضوع مهم، وهو المصدر الذي استقى منه الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي كتابه من هجر أصول العلم الأصول. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه استقى هذا الكتاب من كتابين، الحاصل من المحصول والتحصيل من المحصول لسراج الدين وتاج الدين الأرموي، والاثنين اختصروا هذا الكتاب من كتاب الإمام فخر الدين الرازي اللي هو المحصول في علم أصول الفقه. الكتب دي كلها مطبوعة موجودة. الإمام فخر الدين الرازي ألف كتاب المحصول وألف المعالم وألف كتاب منتخب المحصول، وبعض العلماء ينسب المنتخب لغير الإمام فخر الدين الرازي. وكتاب المحصول شرح بالكاشف عن المحصول لابن عباد الأصفهاني وبنفائس الأصول شرح المحصول، وبكتب أخرى شرحت كتاب المحصول للإمام فخر الدين الرازي. الإمام فخر الدين الرازي استقى كتبه هذه من أربعة كتب، من كتب الأربعة، كتابين للمعتزلة وكتابين لأهل السنة. كتابين المعتزلة هما العمد للقاضي عبد الجبار الهمداني البصري، القاضي عبد الجبار الهمداني، والثاني للمعتمد للقاضي أبي الحسين البصري المعتزلي. كتابين المعتزلة المعتمدين في مصادر القاضي الإمام فخر الدين الرازي هما العمد لعبد الجبار الهمداني والمعتمد لأبي الحسين البصري، وكتابين لأهل السنة وهما المستصفى لحجة الإسلام الغزالي والبرهان لإمام الحرمين الجويني، البرهان السابق على المستصفى، برهان لإمام الحرمين الجويني والمستصفى لحجة الإسلام الغزالي. استقى كتابه المحصول من هذه الكتب الأربعة. وبالتالي ما في فخر الدين، ما في كلام فخر الدين الرازي هو جمع بين بنت هذه الكتب الأربعة، وما في المنهج القاضي ناصر الدين البيضاوي هو خلاصة ما في المحصول. وبالتالي لما يأتي بمقول من الأقوال مذكور ويقول لك وهذا القول ذكره أبو الحسين، تعرف أن هذا الكلام مصدره من عند أبو الحسين البصري وليس الكتب الأربعة. يبقى إذا ما يسكت عنه في هذا الشرح ولا يعزوه لواحد من الأربعة، يعني مثلا يقول لك وهذا القول قاله حجة الإسلام الغزالي، يعني هذا الكلام عند الغزالي بس، وهذا الكلام قاله إمام الحرمين في البرهان يبقى عند البرهان بس، يبقى هذا الكلام قاله أبو الحسين يبقى عند أبو الحسين بس، هذا الكلام ذكره القاضي عبد الجبار يبقى عند أبو عبد الجبار بس. ولكن ارتضاه مين؟ الإمام فخر الدين الرازي في المحصول، وأتى به، وارتضاه أيضا صاحب الحصر والتحصيل وأتى به بالكتاب، وارتضاه الإمام أيضا القاضي ناصر الدين البيضاوي في الكتاب وأتى به. ده معنى الكلام، لماذا يذكر يقول لك وهذا الكلام قاله أبو الحسين؟ جميل؟ طيب نرجع للكلام هنا في الكتاب. هنا الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه أتى ليك بفروع خمسة متفرعة على ما سبق. هل تعتبر مجملة أو لا تعتبر مجملة؟ هل تعتبر مبينة أو لا تعتبر مبينة؟ هل تعتبر هذا بالبيان له أو لا يعتبر بالبيان له؟ هنتكلم فيها الآن. بيقول لك فروع حكاها الآمدي وابن الحاجب زيادة على ما في منهاج القاضي ناصر الدين البيضاوي. بيقول لك يا سيدي، الأول اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا وعلى ما يفيد معنيين ولم يظهر كونه حقيقة في كل منهما أو في أحدهما فقط، فقال ابن الحاجب المختار أنه مجمل لتردده بين هذين الاحتمالين من غير ترجيح، وقال الآمدي وهو رأي الأكثرين أنه ليس بمجمل بل نحمله على ما يفيد معنيين تكثيرا للفائدة في كلام الشارع. إيه الكلام ده؟ بيقول لك والله خد بالك يا سيدي، بيقول لو فيه عندك لفظ من الألفاظ ممكن نحمله على معنى واحد وممكن نحمله على معنيين ولو واحد منهم بالحقيقة والتاني بالمجاز، هل نحمله على معناه الواحد فقط ولا نبحث عن إمكانية حمله على معنيين ونحمله على المعنيين؟ طيب إذا حملناه على المعنيين هل هيكون هنا مجمل أو لا يكون مجملا؟ ده هي المسألة. بيقول يا سيدي إذا أمكن حمله على معنى واحدا وعلى ما يفيد معنيين، طيب لما نحمله على ما يفيد معنيين هل هيكون هو إما أن يكون حقيقة في كل منهما أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ طيب لم يظهر كونه حقيقة في كل منهما أو في أحدهما فقط، هل هيكون مجمل لأنه متردد بين احتمالات الحقيقة والمجاز أو أنه لا يكون مجملا؟ تمام. يقول لك ابن الحاجب يقول أنه مجمل لتردده بين هذين الاحتمالين، احتمالات المعاني أولا واحتمالات الحقيقة والمجاز من غير ترجيح، وقال الآمدي وهو رأي الأكثر المختار وهو رأي الأكثرين أنه ليس بمجمل بل يحمل على هذا ويحمل على ذلك بل نحمله على ما يفيد معنيه. ليه يا عم الآمدي قال تكثيرا للفائدة في كلام الشارع؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى لما يدل على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده معناها أن احنا في عندنا أحوال لها أحكام منصوص عليها في القرآن الكريم وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يبقى عندنا الآية دي بتدل على حكم واحد بعينه ومفيش عندنا دليل للحكم الثاني. جميل؟ يبقى ده المسألة الأولانية. طيب الثاني بيقول لك يا سيدي لو في عندنا لفظ ورد من الشارع في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليه مسمى لغوي ومسمى شرعي. جميل. طبعا انت درست في سنة تانية الكلام ده، انه اذا كان عندنا اللفظ يدوم بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية نحمله على اللفظ الشرعي مش نحمله على الحقيقة اللغوية. طيب هنا برضو الإمام الإسلام يقول لك وقد تقدم الكلام في بعضه في الفصل التاسع من الباب الأول اللي هو الاستدلال بالألفاظ، ويبقى نظرها هنا فيما إذا لم يمكن حمل الكلام على مدلوله الشرعي ولكن أمكن حمله على حكم آخر شرعي وعلى موضوعه اللغوي، هل يكون مجملا أو لا يكون مجملا؟ هنا المعنى له معنى لغوي وله معنى شرعي، ولم يمكن حمل الكلام على المعنى الشرعي. تمام؟ يعني مثلا يجي مثلا يقول لك إيه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة هنا لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، ولا يمكن حمل الصلاة هذه الموردة في هذه الآية على المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي أقوال وأفعال مفتتحتهم بالتكبير مختتمتهم بالتسليم، وإن الله وملائكته يصلون على النبي، ربنا مش هيصلي الصلاة بتاعتنا اللي هي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم دي، يبقى إذن لها معنى تاني اسمه إيه؟ معنى لغوي. طيب هل يمكن حمله على هذا المعنى اللغوي؟ برضو لا، ربنا مش هيدعي. تمام، ولكن يمكن حمله على حكم آخر شرعي. تمام، وعلى معناه اللغوي. المعنى الشرعي المراد هنا المراد به الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، هل يمكن حمل ذلك أم لا يمكن؟ طيب هنحمله. طب هل ده يكون لا مجمل أم لا يكون مجملا؟ قال الغزالي يكون مجملا، وقال الآمدي وابن الحاجب المختار أنه ليس بمجمل بل يحمل على الحقيقة الشرعية، ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، الصلاة هنا لا موضوع لغوي ولا موضوع شرعي. تمام، فإنه يحتمل أن يكون المراد منه إنه كالصلاة حكما في الافتقار إلى الطهارة. جميل، أو أنه مشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة، يبقى هنحمله على إيه؟ هل هنحمله على الصلاة بمعناها اللغوي الذي هو مشتمل على الدعاء، أو هنحمله على الصلاة الشرعية ونقول لا يلزم منه وضوء؟ تمام كلام. طيب الثالث، إذا قلنا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فالصحيح جوازه على التدريج، فالصحيح جوازه على التدريج. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ان هو ياتي لك مثلا الامر بالصلاه وانت مش عارف كيفيه الصلاه ازاي، فياتيك الامر بالصلاه، تبقى الصلاه ركعتين ركعتين، بعدين يبقى الصلاه اربع ركعات الظهر والعصر والعشاء وثلاث ركعات المغرب وركعتين الصبح، وهكذا. ينفع على التدريج؟ اه ينفع على التدريج عادي جدا، فالصحيح جوازه على التدريج. وقيل يمتنع لأن إخراج البعض يوهم استعماله في الباقي. ليه؟ لأن إخراج البعض، لأن مثلا لما تيجي التدريج ده هو معناها التدريج ده معناه إن هو هيبين الجزء وبقية الأجزاء لن تبين، يبقى إذا معناها إن ممكن الأجزاء التانية دي مش مرادة أصلا، لكن الصحيح إيه؟ أنه يجوز على التدريج لأنه وقع أصلا. طيب الرابع، إذا قلنا لابد من مقارنة المخصص للعام، لابد من مقارنة المخصص للعام، وأنه لا يجوز تراخي إنزاله عنه، فإذا نزل هنا مع العام فهل يجوز إسماعه للمكلف بدون إسماعه أي إسماع العام بدون إسماع الخاص؟ فيه مذهبان، الصحيح الجواز وصححه أيضا في المحصول. الأمر إذا كان عاما وله تخصيص، وقلنا بأنه لا يجوز تأخير المخصص عن وقت نزول العام، فهل يجوز إن المكلف يسمع العام وما يسمعش المخصص أم لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز. ليه؟ لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها، فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وما سمعتش قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى نور. يوصيكم الله في أولادكم ده الخبر العام يشمل النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن معاشر الأنبياء إلى نور ده خاص لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث، وهكذا. طيب وصحه أيضا في المحصول لأن فاطمة سمعت يوصيكم الله في أولادكم الآية ولم تسمع نحن معاشر الأنبياء إلى نور، وأمثاله كثيرة. تمام. طيب الخامس، ذهب الكرخي أنه لابد أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة، وذهب أبو الحسين البصري إلى أنه يجوز أن يكون أدنى منه قال في البحصوري وهو الحق، واختار ابن الحاجب أنه لا بد أن يكون أقوى، وهذا الذي اختاره لم يذكره الأمدي، بل اختار تفصيلا لم يذكره أيضا ابن الحاجب، وهو أنه إن كان المبين مجمان كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح، وإن كان عاما أو مطلقا فلا بد أن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص، ومن دلالة المقيد في صورة التخييل، لأنه إذا كان مساويا لزم الوقف، وإن كان مرجوح امتنع تقديمه على الراجح أو مساواة البيان في الحكم، فتأتي إن شاء الله تعالى في الكتاب الثاني في السنة. طيب يعني إيه الكلام ده؟ بصي الإمام الكرخي بيقول لا بد أن يكون المبين، الخطاب المبين، مساويا للمجمل في القوة. إزاي مبينا للمساوية للمجمل في القوة؟ الأول البيان على كم نوع؟ في عندنا البيان على ثلاثة أقسام. سيبك من بقى من هو إيه؟ قول الله وقول الرسول، لا قول الرسول صلى الله، قول الله وقول الرسول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ده بيقع على ثلاثة أقسام. الأولاني إما أن يكون تفسيرا، تمام، وإما أن يكون تخصيصا، وإما أن يكون نسخا، وحتى يسموه إنه هو بيان تبديء، بيان تفسير، وبيان تغيير، وبيان تبديل. ثلاث أنواع، إما أن يكون تفسيرا، وإما أن يكون تغييرا، وإما أن يكون تبديلا. تفسيرا يعني يوضح المعنى غير الواضح ويقول مراد كذا، وتغييرا بأن يكون الخطاب عاما فيغير إلى أن المراد به خاص، وتبديلا بمعنى أن يكون اللي هو النسخ، اللي هو افعل كذا ويأتيك الأمر بأنه يقول لك إيه لا تفعل هذا أصلا. طيب في النسخ والتخصيص والتفسير الكرخي يقول بأنه لابد أن يكون المبين مساويا للمبين في القوة. يعني إيه مساويا للمبين في القوة؟ شوف يا سيدي، الخطاب الشرعي ده على أربعة أقسام، إما أن يكون قطعية ثبوت وقطعية دلالة. قطعية ثبوت بمعنى أنه لا يحتمل التأويل، بمعنى لا شك في نزوله، زي القرآن ده قطعية ثبوت ثابت عن الله سبحانه وتعالى، زي الحديث المتواتر قطع الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقطع الدلالة يعني ايه؟ يعني هذا القرآن الآية ده بالذات قطعية الدلالة على معنى معين، زي ايه؟ الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قطعية الدلالة فإن المراد 100 جلدة، مش مراد بها 99 ومش مراد بها 101، تمام؟ يبقى ده اسمه قطع الثبوت وقطع الدلالة. وفي عندنا قطع الثبوت وظني الدلالة، قطع الثبوت وظني الدلالة، زي ايه؟ زي القرآن والحديث المتواتر برضو. وظني الدلالة زي ايه؟ زي قال الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، تشمل بربع، تشمل نصف، تشمل كل، تشمل ثلاث شعرات، تشمل حياة كثير جدا. يبقى ظني الدلالة فين؟ في المراد من المسح، ماشي؟ يبقى اما ان يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وإما أن يكون ظني الثبوت قطعي الثبوت ظني الدلالة، تمام؟ وخذ بالك من هذه التفرقة، لأن هذه التفرقة بينبني عليها كثير جدا، لأن معظم الخرافات اللي بنسمعها في أحكام الشرع مبنية على إنه هو مش حد عارف يفرق، إنهم ما بيفرقوش بين هذه الأحكام الأربعة. طيب شيء ثاني، أن يكون ظني الثبوت قطعي الدلالة. يعني إيه ظن الثبوت؟ يعني لا نقطع بثبوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن ما فيش في ظن الثبوت، لكن السنة فيها ظن الثبوت. إزاي؟ احتمالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو لم يقل، زي إيه؟ زي حديث الأحاد، هذا ظن الثبوت. زي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولا يصح إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. محتمل عمر يكون غلط، نعم محتمل، لكن هذا الظن أنت مأمور باتباعه، أمرك الله سبحانه وتعالى باتباع الظن في قوله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. انت وانت ماشي في الصحراء ما انتش عارف اتجاه القبلة فين، لا انت معاك لا بوصلة ولا معاك اي شيء خالص، ولكن بالشبه كده قلت ان هذا هو اتجاه القبلة وقمت جاي مصلي في اتجاهه، انت مأمور باتباع الظن. واشتبه عليك ماء طاهر بنجس، اجتهدت في الاثنين وقلت والله ده الطاهر، وجب عليك الوضوء من هذا وإراقة الثاني، يبقى يجب عليك ان تتبع الظن. جميل، عشان ما يقولكش بيقول السنة ظنية، ظنية الثبوت، وقد تكون قطعية الدلالة مع ظنية الثبوت. زي ايه؟ زي الوقت بين هذين، هي ظنية الثبوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قطعية في الدلالة على ايه؟ على اتساع وقت الظهر من كذا الى كذا، والعصر من كذا إلى كذا، والفجر من كذا إلى كذا، والعشاء من كذا إلى كذا، والمغرب من كذا إلى كذا. فهي قطعية الثبوت في المواقيت، ظنية الثبوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عندنا حديث قطعية الثبوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، زي حديث إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبع مقعده من النار. دي اسمع حديث متواترة، قطعية الثبوت وقطعية الثبوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في ظنية الثبوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها قطعية في دلالتها. تمام. طيب، وفي عندنا ظن الثبوت وظن الدلالة، زي إيه؟ زي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سلم، كثير من الأحكام إنما الأعمال بالنيات، هذا ظن الثبوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن الدلالة. الإمام الشافعي يستدل بأنه النية واجبة وهي ركن من الأركان، الإمام أبو حنيفة يقول لك لا، النية مش ركن من الأركان خالص ولا أي حاجة خالص. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثم اقرأ بأم القرآن، الإمام أبو حنيفة يقول لك لا، ده والله لا، هو ثم اقرأ بأم القرآن ده على سبيل الكمال مش على سبيل الوجوب، مش على سبيل الركنية. تمام. وبالتالي هي ظنية الدلالة في هذه الآية. هذا التقسيم هو تقسيم المسلمين كلهم باستثناء النابتة في هذا الزمان، طبعا هم ما يعرفوش أصلا هذا التقسيم ومش فاهمينه وبالتالي بيعترضوا عليه. طيب، الإمام الكرخي لما بيتكلم بيقول إيه؟ بيقول لابد أن يكون المبين مساويا للمجمل في القوة. يعني إيه عم الشيخ؟ يعني لو المجمل قطع الثبوت والدلالة ما ينفعش يبين بظني الثبوت والدلالة، لو المجمل قطع الثبوت ظن الدلالة ما ينفعش إن هو يبين بظن الثبوت وظن الدلالة. جميل. وطبعا أنت عارف إن الإجمال قد يكون في العام المخصوص وقد يكون في النسخ، في خلاف ما بين العلماء، زي ما أنت درست في العام والخاص وزي ما أنت درست في النسخ، في قضية هل ينسخ المتواتر بالآحاد أو لا ينسخ، هتدرس إن شاء الله في النسخ هذا الكلام، وزي الخاص والعام هل يخصص الآحاد المتواتر أو لا يخصص. الكرخي يقول لا، هذا من بيان قبيل بيان المجمل، ولا بد أن يكون المبين مساويا للمجمل في القوة. تمام. يقول سيدي، ذهب الكرخي إلى أنه لا بد أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة، وذهب أبو الحسين البصري إلى أنه يجوز أن يكون أدنى منه، قال في المحصول وهو الحق، زي ما تدرس إنه هو يجوز نسخ المتواتر بالآحاد والآحاد بالمتواتر، ما فيش أي مشاكل خالص، ويجوز تخصيص العام بالخاص وتخصيص العام بالآحاد وبالمتواتر وبالمتواتر بالآحاد، وتخصيص الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب ما فيش أي مشاكل عندنا خالص. تمام. قال أبو الحسين البصري، ذهب إلى أبو الحسين البصري لأنه يجوز أنه يكون أدنى منه، قال في المحصول وهو الحق، واختار ابن الحاجب أنه لابد أن يكون أقوى. الحاجب اختار أنه لابد أن يكون المبين أقوى، وهذا الذي اختاره لم يذكره الأمدي، بل اختار تفصيلا لم يذكره أيضا ابن الحاجب. طيب، هنا هتكلم معكم بعد شوية عن ليه لما بيجيب الأمدي بيقرن مع ابن الحاجب. تمام. بل اختار تفصيلا لم يذكره أيضا ابن الحاجب، وهو أنه إن كان المبين مجملا كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح. إزاي الكلام ده؟ يعني ممكن يقول لك المبين ده نفسه ممكن يكون مجمل. إزاي؟ يعني ممكن يأتيك الخطاب مجملا ثم يأتيك بيانه هو كمان مجمل له احتمالات. زي إيه؟ ما احنا من شوية كنا بنتكلم على إنه يجوز البيان بالتدريج. تمام؟ والبيان بالتدريج ده معناه إيه؟ إنه ممكن يأتيك بالمبين ويكون في احتمالات فيلغي لك احتمالات الأولانية ويجيب لك احتمالات تانية أقل، وهكذا. كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح. طيب، وإن كان عاما أو مطلقا فلا بد أن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص، ومن دلالة المقيد على صورة التقييد، لأنه إن كان مساويا، إيش معنى لو الاثنين مساويين سيلزم الوقف، لأنه لا ترجيح بلا مرجح. تمام. وإن كان مرجوحا، يعني كان واحدا منهما أرجح من الثاني، امتنع تقديم المرجوح على الراجح. وأما مساواة البيان في الحكم فتأتي إن شاء الله تعالى في الكتاب الثاني في السنة. ليه بقى بيذكر الأمدي مع ابن الحاجب ويقول لك وهذا الكلام ذكره الأمدي ولم يذكره ابن الحاجب، أو هذا الكلام ذكره ابن الحاجب ولم يذكره الأمدي؟ الإمام ابن الحاجب رضي الله تعالى عنه اختصر كتابه مختصر المنتهى من كتاب له أيضا، سماه منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والأدب. وهذا الكتاب اللي هو مختصر المنتهى، اللي هو منتهى السؤل والأمل في علم الأصول والجدل، اختصره الإمام ابن الحاجب من كتاب الإحكام في أصول الأحكام لإمام سيف الدين الآمدي. وبعض العلماء يقول بأنه لا، ده مختصر من كتاب الآمدي اللي اسمه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منتهى السؤل في علم الأصول. الإمام فخر الإمام الأميدي له كتاب اسمه الإحكام في أصول الأحكام، وكتاب اسمه منتهى السؤل في علم الأصول، وله كتاب أيضا في الجدل اسمه المنية والأمل في علم الجدل. فالإمام ابن الحاجب اختصر كتابي الإمام الأميدي اللي هما الإحكام والأمل في علم الجدل، ووضعهما في كتاب سماه منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ثم اختصر كتاب منتهى السؤل في كتاب سماه مختصر المنتهى، اللي هو قال في أوله إني رأيت أكثر الهمم قد تقاعست عن الاستكثار وعن الحفظ وغير ذلك، وأشار إلي بعضهم أن اختصر كتاب المنتهى فكتاب سماه مختصر المنتهى. وهذا الكتاب يقول عنه الأصولي أنه أفضل مختصر الأصولي على الإطلاق، أفضل مختصر البيضاوي كمان، جميل، لكن فيه صعوبة يعني في التدريس وفي الفهم وغير ذلك، ولهذا يذكر الأميدي مع ابن الحاجب دائما. بهذا نكون انتهينا من كتاب الباب الرابع اللي هو الإجمال والبيان من كتاب نهاية السور شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، نشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم في الناسخ والمنسوخ بإذن الله سبحانه وتعالى. أشوفكم إن شاء الله على خير، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو إذا أعجبكم، شاركوا مع زملائكم حتى يستفيد الجميع، ولو لكم أي أسئلة اكتبوها في التعليقات إن شاء الله أجاوبكم عليها بإذن الله سبحانه وتعالى في أقرب فرصة في أسرع وقت. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.